الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا طهرت المرأة قبل الفجر هل تصلي المغرب والعشاء؟ وهل تقضي الصلاة التي نزل فيها في وقتها؟ وهل تقضي الصلاة التي نزل في وقتها الحيض أجلكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: الحائض إذا طهرت في وقت الثانية التي تجمع الأولى لها كطهرها في وقت العصر أو طهرها في وقت العشاء، فالواجب عليها إذا طهرت في وقت العصر أن تصلي الظهر معها، وإذا طهرت في وقت العشاء أن تصلي المغرب معها. وأما إذا طهرت في وقت الفجر فإن الواجب عليها أن تصلي صلاة الفجر منفردة، وهذا قول عامة التابعين إلا الحسن كما قاله الإمام أحمد، وبه أفتى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قول السائلة وفقها الله: إذا حاضت المرأة في وقت، فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي حاضت في وقتها بعد طهرها؟ الجواب: هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يقع حيضها في وقت الصلاة الموسع، فإذا كان حيضها في وقت الصلاة الموسع فلا يلزمها في أصح قولي أهل العلم أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها. فإذا دخل عليها وقت الظهر مثلا بربع ساعة ثم حاضت، فإنها تكون قد حاضت في وقت الظهر الموسع، فإنه لا يجب عليها بعد طهرها أن تقضي صلاة الظهر في أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا التأخير يجوز لها شرعا، إذ أن الواجب الموسع يجوز فعله في أول وقته ويجوز تأخيره مع العزم على فعله إلى منتصف وقته أو إلى آخر وقته قبل تضايقه. وأما إذا وقع عليها الحيض بعد كون هذا الوقت، بعد انقلاب الوقت من كونه موسعا إلى كونه مضيق إلى كونه مضيقا، فإنه يجب عليها حينئذ أن تقضي هذه الصلاة. ومثاله: إذا دخل عليها وقت الظهر وأخرت صلاة الظهر حتى لم يبق على خروج وقت الظهر إلا بمقدار 4 ركعات فقط، فهنا ينقلب وقت الظهر في حقها من كونه موسعا إلى كونه مضيقا، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر لأنها مفرطة في التأخير. فإذا طهرت بعد حيضها يجب عليها أن تتذكر هذه الصلاة بالقضاء. هذا هو الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.